الأخ يسأل ما نسمع عن أبي حنيفة فيما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد رحمه كتاب السنة، وكان بالأمس سأل بعض الأخوان هذا السؤال وأطلت الحقيقة وفصلت، ولكن ألخص ذلك أن هذا ينقسم ثلاثة أقسام، كثير منه غير صحيح وشيء منه صحيح، وهذا الصحيح صحيح لمن قاله لكن لا يصح عن أبي حنيفة، مثل ينسب لك رجل عن فلان من العلماء يقول قال وفعل وما شاهده، فالسند لمن قال لك صحيح، لكن لا يلزم أن يكون هذا القول قد قال به أبو حنيفة، لأنه ما قال إن رأيته، يقول كان أبو حنيفة يقول، كان أبو حنيفة يفعل، الإسناد هذا الإمام صحيح لا غبار عليه، لكن هذا الإمام ما سمع أبا حنيفة يقول ولا شاهد أبا حنيفة يفعل، فبالتالي لا نقبل هذا. الأمر الثالث ما ثبت عنه هو شيء من الإرجاء وبعض الشذوذ الفقهي في بعض المسائل الفقهية، وتحدثت الحقيقة عن بعض المسائل وما شد فيه من المسائل، وهذه تقضي يعني من المخالفات التي إن شاء الله تكون مغتفرة لمثل هذا الإمام. أما ما جاء في الكتاب بأنه كافر أو أنه مرتد أو أنه لا يفرق بين عبادة الله وعبادة النعل ونحو ذلك من الأقاويل القيلة عنه، هذه لا يلتفت إليها ولا يصغى إليها، ولا يمكن يكون رجل بهذا المثابة يجعل الله القبول في الأرض. الله ما يجعل القبول للكفار، ولو جعل الله القبول عند طائفة منحرفة كجماعته فترة معينة يكون زمنا معينا، ويكون أيضا عند طائفة منحرفين كمثلك شيوخ الروافض المشركين، يجعل الله القبول عند طائفة من المشركين، لكن ما يمكن شخص يجعل له طائفة عند أهل السنة وعند أهل التوحيد وأهل الاعتقاد الصحيح، هذا ما يمكن. إذا وجد في عصر وترى بطائفة، أما أن يجعل الله له أتباع أكثر أتباع الأئمة منذ أن نشأ إلى هذا الوقت ويكون هو مشركا كافرا بالله العظيم، فهذا لا يمكن يقع أبداً.